نواصل حديث الأستاذ أنور الجندي عن القومية. القومية أطروحة غربية كانت وراءها قوى تهدف إلى تدمير النظام النصراني الاجتماعي الذي كان يقوم في أوروبا في مواجهة الجيت اليهودي، والقوانين التي أصدرتها الكنيسة لعزل اليهود وتمييزهم ومنعهم من السيطرة على المراكز الأساسية الكبرى في المجتمع الأوروبي. ومنذ بدأت حركة البروتستانتية بدأت معها رياح القومية التي ترمي إلى إعلاء شأن الوطن والقوم وإحلالها محل الدين، وذلك لإخفاء الفرق بين النصراني واليهودي، وهو ما سعت إليه اليهودية من خلال ما أطلق عليه عصر التنوير وجماعة الموسوعة روسو وديديو، والتي حققت غايتها بالثورة الفرنسية، ومن ثم تداعت الصبغة الدينية النصرانية وعالت القومية، وقفز اليهود إلى مناصب القيادة الفكرية والأدبية في المجتمع الغربي، ثم إلى مناصب السيادة في البرلمانات الأوروبية. ثم لم يكتف الاستعمار ببعث الشعوبية في ديار الإسلام بفكرة القومية التي مزقت العالم الإسلامي إلى قوميات متباينة مثل القومية العربية والقومية الفارسية والطورانية والبنغالية وغيرها، وإنما انتقل نقلة أخرى في عصر الاستفحال الصهيوني الذي تعيشه أمة العرب الآن، فبعث القوميات المحلية الإقليمية أو الوطنيات المحلية، ونفخ في ريح الطائفية المذهبية والقبلية كما هو الحال الآن في لبنان الجريح. خطاب إلى إقبال. إن أمتي أيها السيد الهندي لم تسمع لنصحك ولم تأبه لتحذيرك، وآثرت نهج أبي لهب وعروبة أبي جهل، فتفرق دمعها وتمزق شملها، واستنثر البغاث في أرضها وانتهك عرضها، ولا تزال كلماتك يا شاعر الإسلام تطرق آذان العقلاء حين توجهت لعظماء العرب قائلا: معذرة يا عظماء العرب، لقد أراد هذا الهندي أن يخاطبكم ويقول لكم كلمة صريحة، فلا تقولوا أيها الكرام هندي. ونصيحة للعرب: إنكم كنتم يا معشر العرب أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدين، وإنه لا يتم الاتصال بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بالانقطاع عن أبي لهب، وإنه لا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، كذلك لا تتم الفكرة الإسلامية إلا بإنكار القوميات والوطنيات والفلسفات المادية. إن العالم العربي أيها السادة لا يتكون ولا يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود، وإنما يقوم على أساس هذا الدين الإسلامي وعلى الصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم. راجع هذا في كتاب الشيخ الندوي روائع إقبال. وساءت أيها الشاعر العبقري حال العرب أيما إساءة، حين كان العرب لا يتفقون على الاجتماع للتشاور في مآسي العرب ومصائبهم. واسمح لي أن أنقل خبرا نشرته صحيفة الأخبار القاهرية ونصه: صرحت مصادر دبلوماسية عربية في الرباط أمس بأن المغرب قرر سحب دعوته لعقد مؤتمر القمة العربية الطارئ الذي كان مقررا عقده يوم الأحد القادم. قالت هذه المصادر إن الملك الحسن الثاني ملك المغرب اتخذ القرار بسبب استمرار الخلافات العربية، وبالتالي عدم جدوى عقد مثل هذا المؤتمر في هذه المرحلة. ولقد انتشرت الشكوى على ألسنة عقلاء الأمة يا سيدي، فترجمتها أقلامهم زفرات وآهات وآمالا. وإليكم بعض الكلمات التي بثنا أصحابها من الكتاب والمفكرين العرب حزنهم وأساهم على واقع أمتنا العربية في هذه الأيام العصيبة. وفي إجابة الشيخ محمد الغزالي عن سؤال حول حقيقة الفصل بين العروبة والإسلام قال: جاءت هذه الأيام النحسات، فإذا أناس من العرب ينسون عمر والإسلام والتاريخ كله ويقولون نحن أبناء كنعان مسحورين بالاستعمار العالمي الذي ألغى الدين ودعل مكانه الوطنية أو القومية، وبقي أن يقول العرب في جنوب الجزيرة نحن أبناء عاد، وأن يقول العرب في شمال الجزيرة ونحن أبناء سمون. وفي الوقت الذي يتعرى العرب عن دينهم ويحيون مكشوفي السوء، يتسربل اليهود بعقيدتهم ويصرخون بحماس هائل نحن أبناء التوراة وأولاد الأنبياء نحن بنو إسرائيل. راجع ذلك في صحيفة صوت الشباب المصرية العدد 25 السنة الرابعة في الأول من شهر يونيو سنة 1985 من الميلاد، وتحت عنوان ويل للعرب من شر قد اقترب، كتب الأستاذ خالد محمد خالد في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن: أفدح ما يصيب قوما من الأقوام أو أمة من الأمم هو أن يصبح بأسها بينها شديدا بدلا من أن يكون بينها وبين عدوها، وحين تحسب أبناء هذه الأمة جميعا وقلوبهم شتى، ثم حين ينسي شعارهم، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، وهذا ما يصيب عرب اليوم بشر ما يمزقهم، هذا ما أنزلهم شر دار وغل أيديهم إلى الأعناق وقرن نواصيهم بالأقدام وألبسهم مكان سراويل المجد سرابيل الخزي والقطران. وفي مقالة من القطرية الفاشية إلى القومية الديمقراطية في سلسلة مقالات الخروج من المأزق العربي الراهن التي نشرتها الأهرام القاهرية، كتب الدكتور سعد الدين إبراهيم يقول: ظهر العجز العربي في أبشع صوره أثناء حصار بيروت في صيف 1982 من الميلاد، حينما وقفت 20 دولة عربية تشاهد مذبح قطر عربي وعاصمة عربية وثورة عربية على أيدي إسرائيل دون أن يحرك أي منها ساكنا، اللهم إلا إطلاق الكلمات أو إطلاق الرسائل والأقدام صوب عواصم الدول الكبرى في خوف وهلع طلبا للإغاثة. ولم يكن هذا المشهد الحزين هو المظهر الوحيد للعجز العربي، فقد كانت هناك مظاهر سابقة وأخرى لاحقة لهذا العجز تجاه إسرائيل، ليس هو النوع الوحيد من عجز الدول العربية تجاه تحديات الحاضر الداخلية والخارجية، فهناك 5 أنواع أخرى من التحديات عجزت مؤسسة الدولة القطرية في الوطن العربي عن التصدي لها بنجاح، وهي: العجز عن حماية الاستقلال الوطني، العجز عن التنمية الاقتصادية المستقبلة، العجز عن إقرار العدالة الاجتماعية، العجز عن التجديد الحضاري والثقافي، العجز عن توسيع دائرة المشاركة السياسية الشعبية. راجع صحيفة الأهرام المصرية الصادرة في 12 من يونيو حزيران سنة 1985 الصفحة 14. وفي مجلة المجلة العربية التي تصدر في لندن وتحت عنوان سؤال خطير تطرحه المجلة: هل فقد العرب عقلهم؟ قال الأستاذ عماد الدين أديب: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ماذا يحدث في عالمنا العربي هذه الأيام؟ هل فقد العرب عقلهم السياسي وضميرهم الوطني. كيف يمكن أن يصل العقل العربي إلى حالة هستيريا تدمير الذات التي نعيشها هذه الأيام؟ عسكريا بدلا من أن يحاربوا إسرائيل يحاربون بعضهم البعض. سياسيا ليس للعرب القدرة على التوصل إلى أي اتفاق حد أدنى حول أي قضية مصيرية. اقتصاديا يعقد العرب صفقات ناجحة مع غير العرب، ولكن لا يوجد نظام اقتصادي إقليمي موحد يلتزمون به. كل ذلك رغم مخاطره يهون أمام ظاهرة العنف العربي التي تمارس هذه الأيام بشكل متصاعد. اقرأ المجلة الصادرة في الخامس من شهر يونيو حزيران سنة 1985. أما المحرر السياسي لصحيفة النور القاهرية الأستاذ مصطفى عدنان فيقول: ما من حاكم أو شعب ينتمي لهذه الأمة إلا ويعرف ويعترف في تصريحاته العلنية أنها قد أصبحت الآن في أسوأ وأبشع حالة مرت بها في تاريخها منذ وجدت. صدر ذلك في مجلة النور السنة الرابعة الأربعاء 24 من الشهر السابع يونيو تموز سنة 1985 ميلادية. أكاد أيها السيد العظيم إقبال، ألمح طيفك يأسف على ما صار إليه أمر العرب، ولا شك أن روحك تتألم وتشكو لربها سوء حال العرب. وأذكر بهذا الصدد شكواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العرب، وكأنك كنت تخترق الحجب بثاقب نظرك وصائب فكرك وشفافية بصيرتك. لقد قلت مخاطبا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد تشتت شمل أمتك يا محمد يا رسول الله، فإلى أين يلجأ المسلم الحزين وإلى من يأوي؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج، وفقدت الأمة العربية ذلك اللوع وذلك القلق الذي عرفت به، فإلى من أشكو ألمي؟ وأين أجد من يساعدني على آلامي وأحزاني؟ وماذا يفعل حادي أمتك؟ وكيف يقطع الطريق الشاسعة ويطوي السفر البعيد في هذه الجبال والمهامه، وقد ضل سبيله وفقد زاده وانقطع عن الركب؟ اقرأ روائع إقبال للشيخ الندوي. ورغم كل ذلك يا سيدي، نراك تعقد آمالك على العرب مذكرا إياهم بمصدر قوتهم وسر وجودهم، تذكرهم بالدين والنبوة، وكم هي جسيمة تلك الأمانة التي قدر على العرب أن يحملوها، وقد خصمه الله تعالى بشرف الإمامة والصدارة في تبليغها والذود عنها، ألا وهي الإسلام الذي تسمو به إنسانية الإنسان لتصل إلى أسمى مراتبها وأزهى صورها. ومن ثم نراك يا سيدي تعود لتذكر العرب بنفاسة معدنهم وقدير قيمتهم وسمو منزلتهم، متلطفا إليهم باعثا فيهم روح اليقظة والنهوض، إذ تقول: إن الله قد رزقكم بصيرة نافذة، ولا تزال فيكم الشرارة الكامنة، فقوموا أيها العرب وردوا فيكم روح عمر ابن الخطاب مرة أخرى، إن منبع القوة ومصدرها هو الدين، منه يستمد المؤمن العزم والإخلاص واليقين، وما دامت ضمائركم أمينة للسر الإلهي فيا عمار البادية، يا عمار البادية أنتم الحراس للدين، إن غريزتكم العربية الإسلامية ميزان للخير والشر، وأنتم ورثة الأرض، إذا تألق نجمكم في آفاق السماء طفلت نجوم الآخرين وطوي بساطهم، لن تسعكم الصحراء والفيافي، فاضربوا خيمتكم في وجودكم الذي يسع الآفاق، كونوا أسرع من العاصفة وأقوى من السيل حتى تسرع ركائبكم في مضمار الحياة وتسبق الريح. ولكن ماذا عن إشعاعكم في الدائرتين الإسلامية والإنسانية أيها السيد الحكيم العبقري؟ وماذا عن أدب إقبال في العالمين الإسلامي والإنساني؟ هذا ما سوف نتناوله في المقالين إذا أذن المولى جلت قدرته وتنزهت صفاته. إقبال والعالم الإسلامي. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد الرب الأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. إقبال. عندما نقرأ أو نسمع لقب إقبال شاعر الإسلام لا ينبغي أن يمر ذلك علينا دون تأمل ونظر في جدارة إقبال وأحقيته بهذا اللقب الذي يعرف به في الأوساط الأدبية والثقافية العربية والإسلامية. وحسبنا أن نشير هنا إلى أن إقبال الشاعر الإسلامي الوحيد أو يكاد الذي أوقف شاعريته على الإسلام والمسلمين، ومن ثم رأينا إقبال في شعره المترجم إلى العربية قيثارة الإسلام وداعية الوحدة الإسلامية والقومية الإسلامية، ورأيناه كذلك حربا على العصبيات والنزاعات القبلية والوطنية والقومية بمفهومها العلماني الغربي الذي هو نتاج ظروف البيئة الأوروبية في مواجهة سيطرة الكنيسة الأوروبية وسلطانها السياسي، الأمر الذي لا ينسجم مع ظروف البلاد الإسلامية ولا يساعدها على النهوض والتقدم والقوة كما هو معروف بالقاصي والدين ممن تابعوا الحصاد المر بالقومية في البلاد الإسلامية فضلا عن الإقليمية والوطنية وتطبيقهما في البلاد الإسلامية على يد زعامات مقلدة للغرب والشرق ومتحالفة مع القوة الكبرى. تقفان وراء ما لحق بالبلاد العربية الإسلامية من ضعف وهوان أصاب عالمنا الإسلامي وأوصلاه إلى حالة من الضياع لم تحدث حتى في ظل الاجتياح المغولي أو الصليبي. ولذا كان إقبال صوت القومية الإسلامية وداعية الوحدة الإسلامية، وكان إيمانه المطلق ألا نهضت للشرق إلا في الاعتصام بالإسلام والانطلاق من القرآن وهدي النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لبناء حضارة القرآن التي تؤمن بالعلم وتتسلح به وتعتصم بالإيمان وتوازن بين حاجات الجسم وأشواق الروح في وحدة وتكامل بين العقل والقلب والجسم والروح. يقول إقبال منتقدا الشرق والغرب على حد سواء، أما الشرق فقد توفر فيه الاستعداد ولكن يعوزه الموجه والقيادة الرشيدة، وأما الغرب فقد أدخم بالقوة والوسائل ولكن حرم لذة الإيمان وبرد اليقين. وليس هذا المقال بكاف للحديث عن موقف إقبال وحديثه عن مختلف بقاع الأرض الإسلامية المترامية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، وإنما أكتفي في معرض الحديث عن إقبال والعالم الإسلامي بذكر نماذج من الدول الإسلامية لتوضيح الروح الإسلامي في تراث إقبال وإبداعه، وهذه النماذج المختارة هي أولا مصر، ثانيا باكستان، ثالثا فلسطين. أولا مصر. لقد كان محمد إقبال محبا لعالمه الإسلامي الكبير ولمصر في البلاد العربية الإسلامية منزلة القلب من الجسد. ومنذ أنعم الله تعالى على مصر بالإسلام غدت قاعدة الإسلام الحصينة كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى بأهلها خيرا ووصفها بأنها كنانة الله في الأرض، وأوصى باتخاذ الجند من أهلها لأنهم خير أجناد الأرض وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. هذا فضلا عن كون مصر ذات ميراث حضاري وعلمي عريقي قد سبقت بهما البشرية سبقا غير منكور، وجاء الإسلام يكمل بعدا مفقودا في حضارة تعنى ببناء الصروح المعمارية والأهرام وتقدس الملوك والفراعنة وتنزلهم منازل الآلهة. فقضى الإسلام على الفرعونية وغرس في هذه الأرض الطيبة عبادة الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واكتسب الإنسان المصري أبعادا شخصية وسلوكية وحضارية لم تكن لتتوفر له في ظل الفرعونية أو الوثنية أو عقيدة التثليث. ومن ثم تحرر الإنسان المصري عقلا وقلبا بتحرير الإسلام إياه، الإسلام الذي أخرجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فقامت حضارة الإسلام تأخذ بيد الإنسان المصري نحو الحق والقوة والحرية، وتحرر طاقاته العقلية والقلبية لينطلق ينشر في الكون نور الإيمان وتحقق إنسانية الإنسان في أسمى صورها. وأقبل المصريون على دين الله أفواجا، وظل من بقي على دينه القديم يتمتع بحريته الدينية وكرامته الإنسانية، فلا يكره على ترك دينه ولا يعتدى على أرضه ولا عرضه وفق مبادئ الإسلام السمحة: اتركوهم وما يدينون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكم دينكم ولي دين. فكان للإسلام والحياة الإسلامية أثرهما على غير المسلمين، فعاشوا بين المسلمين في قرى ومدائن واحدة يتكلمون لغة واحدة وهي العربية لغة القرآن. بل رأينا غير المسلمين من نصارى ويهود وغيرهم يطبقون بعض أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث وبعض قوانين الأسرة، وعاشوا في ظل الإسلام وأحكام شريعته الغراء ما يزيد على 13 قرنا يشاركون في الحياة الإسلامية، ويصل بعضهم إلى مرتبة الوزير الأول دون حساسية، إلى أن جاء المحتلون الغربيون في الحملات الصليبية الحديثة، وكانت المؤامرة على الإسلام والمسلمين بإخراجهم من الإسلام لا بالانسلاخ منه، وإنما بإبعاد المسلمين عن قيمه وتشريعاته ونهجه المتفرد في السياسة والاقتصاد والحرب والتعليم وغير ذلك من أوجه النشاط الحيوي والإنساني. وظل الإسلام في مصر على مدى 14 قرنا الطاقة المحركة للبناء والنصر والتحرر، وهذا من فضل الله على مصر التي خصها الله بفضل كبير من ميراث النبوة والأنبياء. فمر بها خليل الله إبراهيم، وأقام بها نبي الله يوسف، ونشأ فيها نبي الله موسى، ومر بها نبي الله عيسى وأمه مريم فرارا من اضطهاد الرومان، وأوصى بها النبي محمد خيرا بعد أن بشر بفتحها وكتب إلى عظيمها المقوقس: وعلى ثراها دبت أقدام الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الغر الميامين الكرام المحجلين، وبعضهم من المبشرين بالجنة. ومن بين هؤلاء جميعا عمرو بن العاص والزبير بن العوام وسيدنا المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وغيرهم من صحابة رسول الله المقربين. وما دام للإسلام في مصر تلك المكانة وذياك التاريخ، فلتعلم الدنيا أن القاهرة في مصر بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وستظل مصر بإذن الله تعالى قاعدة الإسلام الصلبة، وسيظل أبناؤها جند الحق فرسان النهار ورهبان الليل والمؤملين لكل خير يشمل دنيا الناس ومستقبل البشر. لهذا أحب المسلمون مصر، وأحب شاعرنا العبقري الفيلسوف محمد إقبال مصر، ومر بها أثناء رحلته إلى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن لبحث مشكلة المسلمين في الهند ومسألة إقامة دولة المسلمين في شبه القارة الهندية. وقد ألقى محاضرة في جمعية الشبان المسلمين، وكانت فرصة طيبة التقى خلالها ببعض الشخصيات الإسلامية المصرية، ومن بينهم المهندس محمد توفيق ابن أحمد سعد صاحب دار تبليغ الإسلام ومحرر مجلة البريد الإسلامي، الذي حدثني عن انطباعه عن تلك المقابلة فقال: للشاعر الفيلسوف الهندي المغفور له السيد محمد إقبال خيال رائع وأسلوب جذاب، ومؤلفاته باللغة الفارسية والإنجليزية أكثر من أن تحصر، وامتاز بروحه الإسلامية الفياضة. وقد قابلناه مرة بالإسكندرية وتحدثنا إليه، فكان ينثر الدرر في ألفاظه العادية. وقد أعجب إقبال في مصر بأبي الهول، ذلك التمثال الذي صنعه المصريون القدماء في جسم الأسد ورأس إنسان، يرمزان بذلك إلى القوة والعقل، فينبغي للمصري أن يكون في قوة الأسد وعقل الإنسان ورجاحة تفكيره وذكائه. يقول الدكتور حسن مجيب المصري معلقا على إعجاب إقبال بتمثال أبي الهول: يرى، أي إقبال بادئ ذي بدء، أن ينظر إلى أبي الهول رمزا لها، لأنه برأس الإنسان يصور العقل كما يجسد القوة بجسم الأسد، وهو يصف مصر في نهضتها برمزية تمثالها العجيب، مشيرا إلى قوة التطور التي يتبدل بها سير الشعوب. وينبغي لتلك القوة أن تنبثق من العقل، ثم يضرب المثل لتلك القوة الحكيمة بحسام المصطفى صلى الله عليه وسلم وعصى موسى عليه السلام. وقد أحب إقبال أن تعلن الخلافة الإسلامية في مصر بعد إلغائها في تركيا على يد رجل الغرب كمال أتاتورك، وحبب إقبال إلى فاروق ملك مصر ذلك، ودعاه إلى أن يتشبه بسميه الفاروق عمر بن الخطاب. وبعد، فلقد آثرت أن أتناول الحديث عن علاقة إقبال ببعض البلاد الإسلامية ومن نماذجها مصر وفلسطين، باعتبارهما بلدين إسلاميين، للتأكيد على أن عروبة مصر وفلسطين تابعة لإسلامهما باعتبارهما قطرين إسلاميين، فضلا عن حادثنا المنحة للتأكيد على البعد الإسلامي للأقطار العربية للانطلاق في الدائرة الإسلامية، لأنها الأكثر فعالية وخطرا على خصوم أمتنا وحضارتنا. أما الاكتفاء بالتحرك في الدائرة العربية وفق فكرة القومية العربية، فقد رأينا آثاره التي تجرعت أمتنا علقما ولم تزل. من فضلك تابع بقية المادة.